الأمر والقدر، وهو كما لا يخفى ركن عظيم من أركان الدين، ركن عظيم من أركان الدين، من أركان الإيمان الستة. وهذا الركن تحقيقه، أقول تحقيقه من حيث من العبد، يعني قيامه بما يقتضيه الإيمان بالقضاء والقدر، يورث الخشية والتسليم لله جل وعلا، مورث للخشية والتسليم والرضا بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن تحقيق القيام بهذا الركن تحقيقا عقائديا وعمليا يورث كما قلت الخشية والتسليم لله جل وعلا. لماذا يورث هذا؟ لأنه لا بد أن تستيقن أن الله جل وعلا فعال لما يريد، لا راد لحكمه ولقضائه جل وعلا، فلا بد ماذا؟ أن تسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: نعم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه أو قدره الله عليك. فهذا أمر، فالله جل وعلا فعال لما يريد، فعال لما يريد، فقدره نافذ ومشيئته غالبة، فلا راد لحكمه جل وعلا. ولهذا نجد أن الكلام في باب القدر كلام عظيم وسر من أسرار الله جل وعلا. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل هنا: يقول قال رجل من فقهاء المدينة: إن الله تبارك وتعالى علم علما علمه العباد، إن الله علم علما علمه العباد، وعلم علما لم يعلمه العباد، لم يعلمه العباد، فمن يطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه، أي من الله، إلا بعدا، والقدر منه، والقدر منه. لأنك إن اجتلت بذهنك وعقلك في باب القدر وأعملت وأعملت ستتوه، ستتوه ولا بد. ولذلك كما جاء عن بعض السلف أن القدر سر الله فلا تبحث عنه، لا تبحث ماذا عنه، من حيث أن هذا أمر الله جل وعز وقدره الذي قدره على العباد قبل أن يخلقهم، نعم قبل أن يخلقهم، وكتب مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء كما جاء به الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا الواجب التسليم، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما ليس الأمر الذي نزل بك هو مقدر على غيرك لكنه نزل بك، لا، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ثق تماما بهذا وأيقن، وأن العبد قد كتب عليه أمره ولا محالة قبل أن يخلق، ماذا سيفعل في اليوم الفلاني، وماذا سيقول في اليوم في الثانية الفلانية، وفي اللحظة الفلانية، وفي كل ذلك مقدر في كتاب مسطور. فالإنسان ينبغي أن يسلم، وكلما ازداد يقينه بهذا وتحقيقه لهذا الاعتقاد زاد إيمانه بالله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قد ينزل بك المكروه لكن هذا المكروه فيه خير لك في الآخرة والأولى، مع أن ظاهر النزول ضر، وحقيقته منفعة، لكن ابتداء لا يظهر له، ابتداء لا يظهر له. يعني دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما بدأها للناس وصدع بها في كفار قريش قبل أن يصدع بها الصادق الأمين لا مجرب عليه كذب، وأنه صدوق اللسان أمين إلى آخره، صحيح؟ بعد أن صدع بالحق الذي أمره الله به فاصدع بما تؤمر، قالوا كذاب ومجنون وتبا لك إلى آخره، تناقضوا. بالأمس كان الصادق الأمين، والآن صار الكاذب المجنون الكاهن الساحر إلى آخره. لا شك أن الصدع بالحق الذي أمر به أثر، وهذا جاءه من الكرب، الإيذاء والبلاء والامتحان والافتيات والكذب عليه والكيد والمكر، صحيح؟ لكن هل هذا الكرب في ظاهره الظاهر يعني هو كذلك في الحقيقة؟ لا. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكان الخير أن آمنت هذه الأمة وجاء الله به عز وجل بالحق على يديه وبالهدى وبالنور. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعز معلقا وإن تطيعوه تهتدوا، يعني لا تبحث عن الهداية بغير طريقه، لا تبحث عن الهداية من غيره، وإن تطيعوه تهتدوا، يعني إن لم تطيعوه ضللتم، لأن ضد الهداية الضلال، ضد الهداية الضلال. فالتسليم بقضاء الله وقدره أمر كما قلت يزيد من الإيمان بالله جل وعلا، وأن هذا أمر قد قدره الله جل وعلا عليك وكتبه عليك، لا مفر منه، بل هو من أعظم أسباب تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر، أقول من أعظم أسباب انشراح الصدر، من أعظم أسباب انشراح الصدر. الله جل وعلا يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لا شك أن بعض الحكم النازلة بالعباد والبلاد غير معلومة، ولذلك الملاحدة والكفرة وغير يستغلون هذه الحوادث، يقول أين حكمة الله أن تقول أن الله رؤوف رحيم، وهذا البلاء ينزل بالناس وهذا المجاعة وهذه كذا وهذه كذا، صحيح؟ أين الرأفة والرحمة؟ لله في خلقه حكمة، لله في خلقه ماذا؟ حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وهؤلاء الذين قد يصابوا بمثل هذه الأشياء لا ندري ما الذي ارتكبوه أو ما الذي قام بهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. وليس بالضرورة أن يكون الناس كلهم في حال رخاء وفي حال سعادة وفي حال إلف وفي حال يعني يسر في المعيشة، ما هو الناس هكذا، ما هو كل الناس كذلك، لا بد أن يكون هناك فقراء ويكون هناك أغنياء ويكون هناك معسرين وميسرين وإلى آخره. ولتستبين سبيل المجرمين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لا بد من التمييز والتمايز. نعم. ولهذا لما قال هرقل يا أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم، لما حاوره في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سأله جملة من الأسئلة، قال من يتبعه، فقراء الناس أم أغنياؤهم، يعني رسول الله عليه، قال فقراء الناس، قال هكذا أتباع الأنبياء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فتنة أمة المال، إذا فتن الإنسان بالمال تعلق قلبه به والعياذ بالله، لا يلهث إلا وراءه ولا يبحث إلا خلفه ولا ينقب إلا عما يزيده عنده بحلال أو حرام والعياذ بالله. لا، ما هذا هو مطلب عند أهل السنة أصلا. كونه يقتات ويجد ما يقوم نفسه ويقوم أهله ويعفه ويعف أهله، هذا هو المراد، أكثر من هذا ليس مرادا. يعف نفسه ويعف أهله عن السؤال ويدي المسألة للناس، هذا هو المعنى المراد. ولذلك كما قال الإمام يعني إبراهيم التيمي رحمه الله، إبراهيم بن يزيد التيمي، الفرق بينكم وبين القوم، يخاطب أصحابه، الفرق بينكم وبين القوم يعني الصحابة، أن الدنيا ركضت خلفهم فهربوا منها، فهربوا منها، والدنيا هربت منكم فركضتم خلفها، هربت منكم فركضتم خلفها. هذا فرق جوهري، هذا فرق أساس وجوهري، كونك تلهث وراءها والدنيا ما بقي يعني ما غرت غير غرت كثير وأضلت كثير، ولم يفز بها إلا الذين ماذا؟ إلا الذين أخذوا منها ما يجاوزون به الآخرة إلى الآخرة فقط. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله يعني قال كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأم، فإن الولد يتبع الأم، وإنما الأوطار، الوطر قضاء الوطر، تقضى في الأوطان، تقضى في الأوطان، والدنيا دار والآخرة وطن. الآخرة إيش؟ دار يعني معبر، ثم تجلس في الدار ثم تمر منها، أو معبر والآخرة وطن، والدنيا معبر والآخرة وطن. قال وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، علموا هذه المعاني فاستقر عندهم الإيمان بالقضاء والقدر، بالقضاء والقدر. بعض الصحابة رضي الله عنهم دخلوا المعارك، جاهدوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وماتوا، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، صحيح؟ ما موطن في جسده إلا وفيه نبل، إصابة نبل أو سيف أو جرح بسيف أو نحو ذلك، لكن ما مات على ماذا؟ ما مات في المعارك، مات على فراشه رضي الله تعالى عنه. فما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كل شيء ماذا؟ مقدر ومكتوب. ولهذا يعني تحقيق مسائل الاعتقاد وبالذات ما يتعلق مسائل الإيمان وما يتعلق به يزيد من إيمان العبد بربه جل وعلا، وأنه يسير في هذه الدنيا وفق قانون مشرع في كتاب الله جل وعز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يرجو الله والدار الآخرة، يريد النجاة، يخرج من هذه الدنيا وهو ماذا؟ وهو سليم معافى، نعم، بعيد عن إصابة ما يكدر آخرته. فأقول الإيمان بالقضاء والقدر من العلم الذي من العلم الخفي كما قلت، وهو سر من أسرار الله جل وعلا. إعمال الذهن فيه كثيرا سيورد الإنسان إلى التشكيك في الله جل وعز وفي عدله وفي قضائه وفي حكمته، وهذا يناقض الأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تناقض معه. ولهذا الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب، له مراتب، وهي أربع مراتب، أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، مرتبة العلم. ما معنى مرتبة العلم؟ المعنى أن يؤمن العبد، وهذا الذي قال به أيقن، أن يؤمن العبد بأن الله جل وعز علمه سابق للمخلوقات، علمه سابق للمخلوقات، فيعلم جل وعز ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلم ما كان وما سيكون، نعم، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهل لذلك مثلا مثال ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ ما كان معروف ما مضى، وما سيكون من أمور مغيبات. طيب ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ فجل وعز يعلمه، حتى هذا يعلمه ولا يخفى عليه شيء. أقرب هذا مثلا معاذ رضي الله تعالى عنه كما جاء في الترمذي وغيره أنه لما ذهب إلى الشام وجد اليهود والنصارى يسجدون لأساقفتهم ورهبانهم يسجدون، قال سأل معاذ يعني هؤلاء اليهود والنصارى لماذا تسجدون، ليش هذا، لماذا يعني ما سبب هذا السجود؟ قالوا هكذا نعظمهم، تعظيمنا لهم تحيتنا في التعظيم لهم السجود. قال فقلت في نفسي، قلت ايش في نفسي، نعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم احق بالتعظيم منهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم احق بالتعظيم من هؤلاء الرهبان والقساوسة. فلما جاء المدينة اول ما لقي رسول الله سجد له، سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ما هذا يا معاذ، ماذا تفعل، منكرا عليه. قال يا رسول الله إني أتيت اليهود والنصارى في الشام ووجدتهم يفعلون كذا وكذا، حكى له الحكاية. قال لا يا معاذ، هذا لا تفعل، هذا ما يجوز، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذا من علم الله جل وعز الذي علمه رسوله عليه الصلاة والسلام، ما لم يكن لو كان كيف يكون، ما لم يكن لو كان كيف يكون. ومع هذا لا يجوز لها أن تسجد ليش لزوجها، لا يجوز لها أن تفعل هذا. فإذا علم الله جل وعز المرتبة الأولى العلم، علم الله جل وعز الأزلي السابق، أن نؤمن وأن نعتقد أن علم الله سابق للمخلوقات قبل أن يخلقهم. قال جل في علاه قد أحاط الله إيش بكل شيء علما، وقال جل وعز وكان الله بكل شيء عليما، أو إن الله بكل شيء عليما، وكان الله بكل شيء عليما، وإن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. كل هذه النصوص تدل على علم الله جل وعز السابق للمخلوقات، فالله جل وعز عالم قبل أن يخلقك أنك ستأتي الدنيا واسمك فلان، نعم، من أبوين فلان وفلانة، وستلد المدينة وستدرس كذا وستفعل كذا وإلى آخره، كل هذا مقدر، علمه سابق جل وعز. قد أحاط بكل شيء علما، قد أحاط بكل شيء علما. المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثانية ماذا؟ الكتابة. ما معنى الكتابة؟ أن يؤمن العبد بأن الله جل وعلا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، لا يعزب عنه شيء، لا يعزب عنه شيء. يقول الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصابكم مما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويقول جل وعلا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء أحصيناه في إمام مبين، أحصيناه مكتوب. وذكرت قبل حديث أن الله عز وجل حديث مسلم قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء والحديث في مسلم في الصحيح. أيضا من مراتب الإيمان بالقدر الخلق. الخلق معناه أن يؤمن العبد بأن الله جل وعلا خلق جميع المخلوقات بقدرته الكاملة بقدرته الكاملة وخلق أفعالهم. نعم، يقول الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقول جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقول جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، ويقول جل وعلا الله خالق كل شيء. المرتبة الرابعة المشيئة، مشيئته العامة جل وعلا، والمعنى أن يؤمن العبد بأن مشيئة الله نافذة في خلقه وقدره واقع لا محالة. نعم، وسبق أن دللنا على هذا لما تكلمنا على أن الإيمان عليكم السلام ورحمة الله على أن تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر يورث ماذا؟ التسليم والرضا بقدرة الله جل وعز وقضائه. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي ذكرناه آنفا. في قولنا في المرتبة الثالثة مسألة ماذا؟ الخلق، وأن الله خالق للعباد والمخلوقات جميعا وخالق لأفعاله. نعم، طبعا هذا لابد أن نعلم إذا كان الأمر كذلك هل معنى هذا يعني إذن العبد على ماذا يؤاخذ؟ إذا الله خالقه وخالق فعله، خالقه وخالق لفعله، قد يقول قائل هكذا صحيح؟ نقول الله جل وعز خالق للعباد وخالق لأفعالهم، هذا يجب أن نؤمن به. نعم، لأن الله جل وعز يقول والله خلقكم وما تعملون. لكن كونه جل وعز خلق العباد وأفعالهم لا ينافي أن العباد ماذا؟ مشيئة، أن العبد له مشيئة، فلا ننفي القدر كما قالت القدرية النفاة، ولا نقول بالجبر لأن العبد ماذا؟ مسير، لا مشيئة له ولا خيار له، لا هذا ولا ذا. نثبت القدر وأن الله خالق للعبد وفعله، ونثبت أن العبد للعبد مشيئة، وهذه المشيئة أثبتها الله في كتابه قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا العبد له مشيئة، لكن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله جل وعز، لا تخرج عن مشيئة الله جل وعز. يعني بمعنى، هل للإنسان أن يفعل فعلا بمشيئته وهذا الفعل خارج عن مشيئة الله؟ ما يمكن. وخارج عما كتبه الله عز وجل عليه؟ لا، ما يمكن. لأن أثبتنا هذا، أثبتنا ونفينا القدر، ونفينا أيضا مشيئة الله جل وعز، وقلنا بأنه وقع في ملك الله ما لا يعلمه، وأن العبد قد أوقع في ملك الله ما لا يريد. وأنا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، أو لا يقع في ملكه ما لا يريد. واضح؟ نعم. إذن الإيمان بالقضاء والقدر يورث ماذا؟ يورث الخشية والتسليم لله جل في علاه، فتحقيقه تحقيق لركن عظيم من أركان الدين. طيب، قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض ولا الميزان إنك تنصح. وذكر بعد هذا أيضا: وقل يخرج الله العظيم فضله، إلى أن قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق شافع، وقل في عقاب القبر أو عذاب القبر حق موضح. هذه الأبيات، وهي أربعة أبيات، نعم، متعلقة بأمر عظيم وركن من أركان الدين وركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. هذه الأربعة متعلقة بماذا؟ بركن من أركان الإيمان، ألا وهو ماذا؟ الإيمان باليوم الآخر. طبعا معلوم أن مسألة الإيمان باليوم الآخر يعني واسعة، وتحتها مفردات كثيرة، تحتها مفردات كثيرة أشار هو إلى بعضها. يعني العقيدة هذه مكتوبة في مختصرة، العقيدة هذه ماذا؟ مختصرة، يشير إشارات، ذكر بعض الأمور وهي دلالة على غيرها، دلالة على غيرها. والإيمان من لوازم الإيمان باليوم الآخر البعث وعذاب القبر ونعيمه، نعم، وسؤال الملكين ونحو ذلك، ويوم القيامة وعرصات يوم القيامة، ودنو الشمس والحوض والميزان، كل هذا من اليوم الآخر، من الإيمان باليوم ماذا؟ الآخر. فهو أشار إلى جملة مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر اكتفاء بذلك، وما يتضمن الإيمان ببقية ما لم يذكر. فمن آمن بهذا يؤمن بجميع ما هو يدخل في اليوم الآخر، بجميع ما يدخل في اليوم الآخر من حياة البرزخ والقبر كما قلت، ونعيمه إلى غير ذلك. واضح؟ فقال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. بدأ رحمه الله بما يتعلق بماذا؟ بالقبر وسؤال الملكين للعبد، وسؤال الملكين. قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض. يعني لعله لو أتى بقوله: وقل في عذاب القبر حق موضح، لعله كان أنسب، كان ماذا؟ أنسب. لكن لا حرج، هذا اختياره رحمه الله. لكن وقل في عذاب القبر، لأن سنتكلم نحن عن عذاب القبر، وذاك إشارة لما تقدم تأكيدا، ولو جاء هنا لكان أليق، يعني نوعا ما لكان ماذا؟ أليق. نعم. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، لأن كما قلنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان باليوم الآخر، ومن عقيدتهم رحمهم الله تعالى جميعا الإيمان بمسألة ما يتعلق بالقبر، ما يتعلق بالقبر، بنعيمه وعذابه، بنعيمه وماذا؟ وعذابه. ومسألة إثبات عذاب القبر ونعيمه مسألة الأدلة فيها كثيرة متكاثرة. الأدلة فيها ماذا؟ كثيرة متكاثرة. فالله جل وعلا قد امتدح المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب كما في أوائل سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فمن صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، ومن الإيمان بالغيب الإيمان بماذا؟ بعذاب القبر ونعيمه، بعذاب القبر ونعيمه. وأيضا الله جل وعز يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أيضا هذه الأدلة تثبت ماذا؟ عذاب القبر، عذاب القبر، إلى غير ذلك من الأدلة. ومن نصوص السنة النبوية أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عائشة بأن عذاب القبر حق كما جاء في الصحيح. عذاب القبر ماذا؟ حق. عذاب القبر حق. وكما قلت الأدلة في هذا كثيرة وكثيرة جدا، ومن ذلك يدخل في حديث نعم جبريل عليه السلام في حديث عمر الطويل لما سألوا عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. اليوم الآخر يدخل فيه ماذا؟ كما قلنا عذاب القبر ونعيمه. وأيضا ما يدل على إثبات عذاب القبر ونعيمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح مر على قبرين يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير؟ بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله أو لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر كان يمشي بين الناس بإيش؟ بالنميمة. نعم. فهذا إثبات لماذا؟ لعذاب القبر. والذين كتبوا في كتب السنة وألفوا ستجدوا من التبويبات التي يبوبونها في كتب السنة ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه. والإمام أبو ابن أبي داود له كتاب البعث ضمنه أبوابا مما يتعلق بماذا؟ يتعلق بعذاب القبر ونعيمه. إذن عذاب القبر ونعيمه أمر ثابت يعتقد أهل السنة ويرون أنه فرض لازم، كما قال المقدسي رحمه الله باقتصاد أن الإيمان يعني من أصول أهل السنة ومن عقيدتهم الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأنه ماذا؟ فرض لازم وحق واجب. فرض لازم وحق، فرض لازم وحق واجب. هنا أشار قال: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا. وهذه تسمية لماذا؟ للملكين اللذين يسألان العبد إذا ما قبر، وهو إشارة منه رحمه الله إلى الحديث الطويل في حديث ماذا؟ في مسألة سؤال الملكين منكر ونكير للعبد إذا مات العبد وتولى عنه قومه نعم أو أهله، جاء إليه ملكان فيجلسان فيقعدان فيسألان إلى آخره. الحديث ثابت عند الترمذي رحمه الله وغيره. هذا الحديث من العلم من ينكره يعل الحديث الذي فيه تسمية منكر ونكير، ومنهم من يثبت أن الملكين هما منكر ونكير. ومن هؤلاء العلماء الذين يثبتون حديث تسمية الملكين منكر ونكير الإمام ابن حبان رحمه الله، والإمام ابن أبي داود هنا في هذا البيت فاستدل به إثباتا يرى ثبوته، وغيرهم من أهل العلم، ومنهم الألباني رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، والإمام أحمد رحمه الله كذلك ثبت عنه أنه نعم يثبت هذه التسمية للملكين رضي الله عن الجميع. إذن يجب أن تؤمن بهذا. وهذا كما قلت يستخدم أسلوب التحلية والتخلية، فتثبت هذا وتعتقده وتنافي ما ينافي ذلك من قول الفلاسفة والمعتزلة والجهمية الذين أنكروا عذاب القبر ونعيمه، الذين ينكرون هذا، الجهمية والمعتزلة والفلاسفة الذين يعني تبعوا الفلاسفة، واضح؟ فقولهم فاسد ترده نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة الصالح. ثم قال ولا الحوض ولا الميزان إنك تنصح. ولا الحوض اللاء في الأولى واللاء الثانية والثالثة كلها للنهي، اللاءات هذه كلها لاءات ناهية، لاءات ناهية. ولا الحوض أي ولا تنكرن جهلا الحوض أيضا، ولا تنكرن الجهل ولا تنكرن جهلا الحوض. يشير أيضا رحمه الله في هذه الكلمة المختصرة أيضا، لأننا قلنا أنه ما يتعلق بالإيمان، هذه الأبيات تتعلق بالإيمان بماذا؟ باليوم الآخر، باليوم الآخر والذي منه القبر ونعيمه وعذابه والبعث والنشور، نعم، ومنه الحوض والميزان، كل توابع هذه، نعم. فلا تنكرن جهلا أيضا الحوض، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الحوض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، إثبات الحوض، نعم، وأنه ترد عليه أمته، لا ترد عليه الأمم الأخرى، لا ترد على حوضه صلى الله عليه وآله وسلم إلا ماذا؟ أمته. وقد جاءت النصوص تدل على ماذا؟ على إثبات الحوض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهي أعني نصوص ثابتة في السنة بلغت حد التواتر، بلغت حد أو هي متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ما جاء في الصحيح عند البخاري قوله وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. هل يمكن أن يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على خبر محتمل الوجود؟ هو يحلف والله، يقول وهو صلى الله عليه وآله وسلم صادق مصدق من غير يمين، صادق مصدق من غير ماذا؟ من غير يمين. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال ومنبري على حوضي. فهذه نصوص عديدة وكثيرة كما قلت، يعني نصوص متواترة في إثبات الحوض، وأن لهذا الحوض صفة، هذا الحوض له صفة كما جاء في الصحيح، نعم، أن الحوض طوله شهر وعرضه ماذا؟ شهر، وأن ماءه أحلى من ماذا؟ من العسل، وعدد ميازيبه بعدد نعم آنيته بعدد نجوم السماء إلى غير ذلك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، واضح؟ إذن النصوص كثيرة وكثيرة في وصفه، في وصف الحوض، في بيان صفته وهيئته، وفي إثبات، إذا ما جاءت النصوص في بيان الصفة إذن هي مثبتة للحوض، إذن هي مثبتة لماذا؟ للحوض. فلا يجوز أيضا إنكاره كما أنكرته أهل البدع، وبعض أهل البدع أنكروا إثبات الحوض بحجة أن أحاديث آحاد. فهذه الفرية، فرية طعن في الطعن في السنة بأن أحاديث آحاد، قد يعني مرت وتمر على كثير من أبواب الاعتقاد ليبطلوا بها أو بذلك الاعتقاد السني الصحيح. ولهذا قال أبو برزة رضي الله عنه من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه. من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه. أيضا قال ولا الميزان، أي ولا، والعفو على سابقه، أي ولا تنكرن جهلا الميزان. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان، وأن له كفتان، نعم، وأن هذا الميزان ينصب يوم القيامة، ينصب يوم القيامة فتوزن فيه الأعمال والأشخاص، توزن فيه الأعمال والأشخاص والدواوين. قال الله جل وعز ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، الآية. ويقول جل وعز فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، في جهنم خالدون. ويقول جل وعلا فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، إلى غير ذلك. فتوزن كما قلنا الأعمال، وتوزن ماذا؟ الدواوين والأشخاص. مما يدل على وزن الأعمال قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، نعم. وإما يعني يدل على نصب الموازين، على أن في الموازين هذه أيضا توزن الدواوين، حديث السجلات، حديث البطاقة المعروف، حديث البطاقة المعروف، فتوضع السجلات وتوضع لا إله إلا الله في كيف، فتطيش تلك ماذا؟ السجلات. والحديث معروف طويل، يعني حديث له طرق عديدة وكثيرة. أيضا مما يدل على وزن الأشخاص، على وزن الأشخاص قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين، نعم، إنه ليأتي الرجل السمين، إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح إيش؟ بعوضة. ثم قال واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم، قال واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة ماذا؟ وزنا. وأيضا يدل على الميزان، أي إثبات أن يوزن العباد الأشخاص، الحديث الثابت وهو حديث صحيح عند أحمد وغيره أن ابن مسعود معروف أنه كان دقيقا بالساقين، يعني نحيلا صغيرا دقيق الساقين، صعد يوما الشجر النخل فضحك بعض الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يضحكون والله إنهما لأثقل عند الله في الميزان يوم القيامة من جبل، من جبل ماذا؟ أحد، أثقل عند الله عز وجل، نعم، من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الميزان منصوب وينصب يوم القيامة، نعم، ويوزن فيه ماذا؟ يوزن، توزن فيه الأعمال، وتوزن وينزل فيه الأشخاص والدواوين. وهذا الإيمان به من لابد، لأن هذا من تمام عدل الله، من تمام عدل الله جل وعز وكماله. فلو أنه حاكم العباد وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين جل وعز. نعم، لو حاكموا من غير ميزان ونحو هذا لتسرب عند الناس من الأهواء والبدع وغيرهم أن هذا يتنافى مع ماذا؟ مع عدله الذي قال الله جل وعز فيه: ولا يظلم ربك أحدا، ويقول: وما ربك بظلام العبيد. إذن الميزان حق، وهو من باب ماذا؟ من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر، خلافا لمن أنكره. يعني أنكره بعض المتكلم المتأثرين من المعتزلة وغيرهم، أنكروا الميزان، قالوا أن الأوزان، يعني الميزان لا توزن به إلا الأجسام، يعني الأجرام، شيء له جرم وله يعني حجم، نعم، والأعمال ليست لها أحجام، العمل من صلاة وصيام ليس له حجم كيف يوزن. هنا المراد معنوي، ميزان معنوي، ينكرون الميزان الحسي، وهذا كلام باطل يرد ترد النصوص كما ذكرنا، الذي ذكرنا جملة منها. والله جل وعز على كل شيء قدير، والله جل وعز على كل شيء ماذا؟ قدير. والإشكال أنهم أيضا أعملوا القياس حتى في هذا، أعمل القياس الفاسد حتى في هذا. وللعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية كلام نفيس في الرد على أصحاب هذه الفرية، نعم، انظروه في شرح العقيدة الطحاوية. وقبل أن أتجاوز تذكرت أمرا في مسألة منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه. سؤال الملكين كما لا يخفى، كما قلنا ومر معنا، يعني بينت أنه عند قادة للسنة، وذكرنا بعض النصوص أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من عذاب القبر، أليس كذلك؟ قبل سلامه من الصلاة، نعم، فكان يتعوذ من أربع، منها من ماذا؟ من فتنة المحي، وفتنة ماذا؟ المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والمات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فكان يتعوذ من هذا ودل أمته على ذلك. هذا السؤال منكر ونكير، هذه المسألة التي ذكرتها الآن، لمن يقع هذا الابتلاء والامتحان؟ هل يقع للمسلم والكافر، أو يقع خاصة للمؤمن المسلم والمنافق؟ نعم، بعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله يرى أن مسألة الفتانان، مسألة الملكين الفتانين، وهما يعني منكر ونكير، افتنان العبد، يقول تخص المؤمن والمنافق الذي نطق بماذا؟ يعني بلا إله إلا الله، لأنه سيسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أما الكافر هو جاحد، لا نبي ولا إسلام ولا، فلا يسأل. نعم، ومال إلى هذا الحافظ كما قلت من؟ ابن عبد البر. ورد عليه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح بعد أن نقل الكلام عنه، رد عليه في كتاب الروح وأبان أن النصوص من الوحي من الكتاب والسنة والآثار كلها تدل على عموم ذلك، يمتحن في ذلك المسلم والكافر، يمتحن الجميع، يمتحن العمومات والأدلة تدل على الامتحان عموما للجميع. واضح؟ وأنا أقول نعم، لأن هذا ما يدل على عدل الله، مما يدل على عدله جل وعز، كيف يدخله النار ولم يسأل؟ فمن تمام عدله جل وعز وما ربك بظلام العبيد أن يسأل كذلك من؟ الكافر. نعم، قال: إنك تنصح بالحق، ها، نصحت لك أي أخلصت لك وأبنت لك. نعم. ثم قال وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجدادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا لمائه كحبة ماء السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب أو في عقاب القبر حق موضح. قال وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر إلى آخره. قل يا عبد الله يا مؤمن يا موحد يا من تمسك بالكتاب والسنة والذي يرجو الفلاح والنجاح إن رغبت في النجاة والفلاح فقل بهذا القول ولا تقل بغيره، قله واعتقده. فهذان البيتان أعني وقل يخرج الله العظيم فضله والبيت الآخر على النهر في الفردوس إلى كلاهما بيتان متعلقان أيضا كما قلت بما سبق من الإيمان باليوم الآخر، وهما تعلقهما بمسألة عصاة الموحدين، تتعلقان بمسألة عصاة الموحدين الذين ماتوا على التوحيد وارتكبوا بعض الكبائر أو ارتكبوا الكبائر ولم يتوبوا منها فهؤلاء عقيدة أهل السنة والجماعة في المؤمن العاصي الموحد، نعم، والذين مسمى الفاسق الملي، نعم، أو عصاة الموحدين، عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم أنه ماذا؟ أنه تحت مشيئة الله إن مات ولم يتب، هو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن دخل الجنة وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها. هذا الموحد إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، ودخوله يسميه أهل السنة دخول تطهير لا تأديب. وعدم معرفة الخوارج والمعتزلة ومن قال بقولهم في مثل هذه النصوص فحملوا مسألة دخول النار، قالوا خلاص دخول إذن هو تأبيد، وأهل السنة يقول الدخول لو دخل لا يدخل تطهيرا لا تأبيدا، إن دخلها فيدخلها تطهيرا لا تأبيدا، لأن الجنة لا يدخلها إلا طاهر، لا يدخلها إلا طاهر. فلو قال مثلا، طيب لو قلنا يا شيخ بعض الذين ارتكبوا الكبائر وما دخلوا النار، نقول غفر الله لهم، فلما غفر الله لهم تطهروا وصاروا طاهرين، فلا دخل الجنة إلا طاهر مطهر، واضح؟ فقل أيها العبد، نعم، يخرج الله العظيم بفضله، يخرج الله العظيم بفضله، نعم، من النار أجساد من الفحم تطرح. هنا في هذا البيت وما بعده فيه بيان للهيئة، نعم، والصفة التي يخرجون منها أو يخرجون بها من النار. صفة خروج من النار أنهم ماذا؟ أجسادهم من الفحم تطرح، وأنهم يطرحون على نهر، نهر الحياة يسمى بنهر الحياة، فينبتون كما ينبت البقل من جنبات السيف. فهو هنا يصف لك الهيئة التي يخرج بها من يخرجه الله جل وعلا من الموحدين من النار بهذه الهيئة، أجسادهم يعني مفحمة من النار مسودة، لكن ينبتون على يرمون في نهر يسمى نهر الحياة، فينبتون على جنباته كما ينبت البقل، يعني من جديد، كما ينبت البقل من جديد. نعم. وقل يخرج الله العظيم بفضله. إذن ماذا تفهم من قوله بفضله؟ أصلا لا يدخل الناس، لا يدخل الجنة أحد إلا بفضل الله جل وعلا، فالكل داخل بفضل الله جل وعلا أولا وآخرا. يدخل من يشاء الجنة بفضله، ويعذب في النار من يشاء بعدله جل وعلا. فدخولهم، فهنا خروج قوله ويخرج الله العظيم بفضله، هنا له معنى، قوله بفضله له معنى، وهو أن هؤلاء خرجوا من الجنة، آسف، خرجوا من النار من غير شفاعة شافع فيهم، من غير شفاعة شافع فيهم. وهذا أيضا من فضل الله جل وعلا، وشفاعة، وكونه يأذن في شفاعة شافع بمن استحق النار أيضا من فضل الله، فكل ذلك من فضله جل وعلا. ولكن يريد هنا أن خروجهم لم يكن بشفاعة ماذا؟ شافع. واضح؟ وهذا كما قلت يدل على كرمه جل وعز وفضله وإحسانه، وأن رحمته سبقت غضبه جل وعلا. فلا يبقى في النار إلا من كان من أهلها. وهذا الكلام الذي يعني ذكره ونظمه رحمه الله مقتبس من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، مقتبس من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. قال: على نهر الفردوس، على نهر في الفردوس تحيا بمائه. الفردوس هنا اسم من أسماء الجنة، الفردوس اسم من أسماء الجنة، ويطلق ويراد به أعلى الجنة، ويطلق ويراد به أيضا أعلى الجنة. فيريد به هنا يدخلون يعني على نهر في الفردوس، يعني في نهر من أنهر ماذا؟ الجنة، من أنهر الجنة. تحيا بمائه، بماء النهر، كحبة ماء السيل بكسر الحاء، وعندكم كحب، ما؟ نعم، كحب، كحب بدون التاء، والمعنى واحد، والمعنى واحد، والمراد البذور، البذور الصغيرة، البذر، نعم، التي تنبت. طبعا هذه تنبت إذا جاءها المال سقط فنبتت وظهرت، كحبة ماء السيل إذ جاء يطفح، نعم، إذ جاء يطفح، لما يطفح ويسيل ويمشي ويفيض يغذي هذه الحبوب التي عليها، فينبت منها ماذا؟ الزرع والحب، نعم. أما بالفتح فهي الحبة التي يزرعها العبد المزارع. ثم قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق شافع، وقل في عذاب أو في عقاب القبر حق موضح. هنا إشارة كما قلت، هذه أيضا داخلة في الإيمان بماذا؟ باليوم الآخر، ولها تعلق أيضا بركن آخر، وهو الإيمان بالرسول صلى الله عليه، الإيمان بالرسل. أركان الإيمان الستة، ومنها الإيمان بماذا؟ بالرسل. ومن الإيمان بالرسل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمحمد خاتمهم، بخاتمهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإيمان به يجب أن يكون جملة وتفصيلا، الإيمان به جملة وتفصيلا. ومن الإيمان به المفصل الإيمان بماذا؟ بشفاعته صلى الله عليه وسلم، الإيمان بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، إثبات الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضح الآن؟ إذن لا نقول أن هذه أمور ليس لها تعلقات، هي مترابطة. الإيمان كله لا ينفك أحده عن الآخر، لا ينفك، كله مع بعض متلازم مترابط. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور وكذلك بالشفاعة التي هي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن الواو معطوفة على ما سبق، أي وقل معتقدا مؤمنا إن رسول الله للخلق شافع، يعتقد وآمن وقل قولة الحق في ذلك بإثبات الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الإيمان باليوم الآخر ومن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق شافع، الشفاعة إثبات الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن شفاعته عليه الشفاعة العظمى للخلق، أي يعني الشفاعة العامة، يشفع نعم للخلق عند الله جل وعز أن يقضي بينهم، كما هو معروف في حديث الشفاعة الطويل، يردون إلى آدم ويردون إلى إبراهيم ويردون إلى حتى يأتون إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطلبون فيأتي فيسجد نعم لله جل وعز ويحمده بمحامد يفتحها الله عز وجل عليه، يطلب منه أن يفصل بين العباد وبين الخلق فيشفع الله عز وجل، قال ارفع رأسك فسل تعطى واشفع تشفع نعم إلى غير ذلك، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فنعم يفصل الله جل وعز بين الخلائق ويكون الناس فريق في الجنة وفريق السعير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم فيشفع عليه الصلاة والسلام في الخلائق، وهذا من كرمه جل ومن كرمه عليه الصلاة والسلام على ربه، ومن عظيم منزلته صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا، فيشفع للخلق. ويدخل في قوله يعني هل مراد هنا الشفاعة فقط العظمى أو تدخل فيها جميع أنواع الشفاعات الأخرى، شفاعة في أهل الجنة لأن يدخل الجنة، وشفاعة في أهل الكبائر من أمتي، وشفاعته في عمه أبي طالب وغير ذلك. لفظ للخلق يشمل الجميع، جميع أنواع الشفاعات، جميع أنواع الشفاعات التي له صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن الشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضى منه الله جل وعز ذلك، نعم، لأنه لا يتكلم أحد إلا بإذنه جل وعز، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، الذي يأذن لا يقول إلا الصواب. ولذلك الوقف هنا مهم، لأن من أوجه فهم القرآن معرفة الوقف والابتداء، معرفة أماكن الوقف والابتداء. قال لا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، الوصل صحيح لكن الوقف أدق في الفهم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، أنت فهمت؟ الجميع لا يتكلم إلا من أذن له الرحمن، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، واضح. وقف هنا، وقال صوابا، الذي يتكلم لا يقول إلا الصواب، فالوقف هنا يفهمك المعاني، واضح. فلا يتكلمون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى جل في علاه. فهنا فلفظ للخلق شافع يشمل جميع أنواع ماذا؟ الشفاعات التي له لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل في عذاب القبر حق موضح، هذه سبقت نعم، موضح إيش يعني؟ أو موضح يعني أي وضح بالكتاب والسنة، وضح بالكتاب والسنة، موضح بأي شيء، بالرأي بالعقل، وضح بالكتاب والسنة. قال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمرح، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى والوزن يرجح. نعم، الآن هذه أبيات أخر في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة أيضا، وهي في مسألة ولا تكفرن ولا تعتقد يكون السلام ولا تكن مرجيا. نعم، هذه الأبيات في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، في مرتكب ماذا؟ الكبيرة من أهل القبلة ومن الموحدين، من الموحدين الذين ماتوا على ماذا؟ الذين ماتوا على التوحيد، ولكنهم ماذا؟ عصوا. ولذلك قال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، وإن عصوا وقعوا في ماذا؟ في معصية كبيرة كانت أم صغيرة، كبيرة كانت أم صغيرة. فهؤلاء العقيدة فيهم أنهم كما سبق تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الاعتقاد في مرتكب الكبيرة ومرتكب المعصية الذي يموت على التوحيد ولم يثبت توبته منها، هو الاعتقاد الذي أجمع عليها السنة قاطبة، وقد نص عليها على هذا الإمام الرازي، الإمامان الرازيان في عقيدتهم الشهيرة المشهورة، نعم، في ذكر ما أدرك عليه أئمة أهل السنة، قال في الحجاز والعراق والشام واليمن، نعم، في العراق والشام واليمن، وذكر أيضا مصر ما أدرك عليه علماء السنة، قال في العراق وفي الشام ومصر والحجاز واليمن، كلهم نصوا على أنهم لا يكفرون أهل القبلة من أهل السنة، لا يكفرونهم بذنب ارتكبه ما لم يستحله، ما لم يستحله، هذا هو المراد، مات على التوحيد والسنة ولكن لم يظهر أنه تاب أو نحو ذلك، فأمره تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء ماذا؟ غفر له. فهذا منصوص كما قلت في كل كتب أهل السنة، مختصرات والمطولات. لماذا؟ لأنهم يريدون بذلك استنصيص الرد على مناهضي هذا الاعتقاد من أهل البدع، سواء كان من الخوارج أو من قال بقولته من المعتزلة أو حتى المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، أو الذين أخرجوا الأعمال من مسمى ماذا؟ الإيمان، وأخروها عن الإيمان. واضح؟ كل هذه المقولات باطلة، مبتدعة، ضالة، مضلة، مخالفة للكتاب والسنة، كلها مخالفة للكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولا تكفرن، أي العفو على ما تقدم، أي أيها المؤمن، وقل بهذا الاعتقاد وهو عدم تكفير أهل الصلاة من أهل القبلة الموحدين وإن عصوت، وإن وقعوا في ماذا؟ المعصية. هل مراد بذلك وإن عصوا أبدا حتى مستحلين؟ لا قطعا، لا يريد ماذا؟ مسألة الاستحلال، لأن من استحل أمرا محرما نعم كفر. والاستحلال هنا ليس الاستحلال المراد به الاستحلال العملي، لأن الفاعل للمعصية آكل الربا، مرتكب للزنا ونحو ذلك، أو شارب للخمر، أو السارق، هو مستحل يأخذ استحلال عملي، وإن كان يعتقد في نفسه أن هذا من الإجرام فهو لم يستحل له ماذا؟ عقائدية. فقولها للسنة ما لم يستحل له بمعنى ماذا؟ لم يستحل له اعتقاده، لم يستحل له ماذا؟ اعتقادا. طيب نقول إذن هل كل الأفعال، الأعمال التي يقوم بها بعض العباد بعض الناس لا تعتبر استحلالا عقائديا؟ نقول لا، هناك من الأعمال قيام العبد بها يدل على الاستحلال العقدي، ولا بد، لا ليس له تفسير ثاني. ومن ذلك سب الله جل وعز مثلا، ودوس المصحف والعياذ بالله ونحو ذلك، فهذه وإن كانت عملية قام بالجارحة لكن تدل على انتفاء في الأصل، وخرجت من ماذا؟ خرجت مخرج والعياذ بالله عدم قيام ماذا؟ قيام هذا التوقير والاحترام والإيمان من كل وجه. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام في هذا، ولغير من العلم في هذه المسائل نعم، لأن هذه تدل وإن كانت كما قلت بجارحة اليدين أو نحو ذلك، لكن تدل على انتفاء ماذا؟ واستحلال في القلب، لأن لا يقدم على هذا مباشرة إلا رجل مستحل بالقلب ولا بد. والعلامة شيخ شيوخنا الشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله أيضا له كلام في هذا في إعلام السنة المنشورة، فانظروه، وقد كتبته وسطرته في شرحي على أصول السنة للإمام الحميدي رحمه الله، فينظر هنا في تمام منه. قال فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، بمعنى أنه لا يعصم من وقوع في المعصية أحد إلا من عصمه الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا، فقد يقع الإنسان في الزلة والهفوة والغلطة نعم. ولهذا قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه نعم، ويقول جل وعز ويعفو عن كثير. إذن يعني أمر لازم للإنسان أن يقع منه السهو والغلط والنسيان والغفلة، وقد يعتريه ماذا؟ شيء من ماذا؟ من تسلط الشيطان عليه، فالنفس متجاذبة بين النفس الأمارة بالسوء واللوامة والهوى والشيطان. ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله العبد يتجاذبه أمور، الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان، كل يضربه، يضرب من هنا وهنا وهنا، يريد أن يجرك. فإن قوي إيمانك مالت نفسك إلى النفس اللوامة، وإن ضعفت ذهبت إلى أحد هذه الثلاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا نبه رحمه الله هنا قال فكلهم يعصي وذو العرش يصفح إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، والله جل وعز يثبت لنفسه والله غفور رحيم أنه غفور رحيم نعم جل في علاه. ويقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير. قال فلا تكفرن، انتبه، هذا اعتقاد فاسد. لماذا؟ اعتقد الحق الآن تحلية أريت، ثم جاءك بالتخلية، ما هي؟ قال ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، لأن الخوارج ومن قال بقولهم هذه المقولة الباطلة الشنيعة التي استباحوا بها دماء الناس والمسلمين. فلا تكفر، إذن اعتقد الحق في هؤلاء الذين سبق بيان حالهم، وأيضا انتبه من أن تقول قولة واعتقاد من؟ الخوارج الذين يكفرون بماذا؟ بالوقوع في الذنوب. ولا تعتقد رأي الخوارج، قد تعتقده ولا تقوله، ولم تقله وتشيعه بين الناس، إذن أنت خارجي حتى لو اعتقدت ولو لم تقله وتدعو إليه. ليس بالضرورة أن تكون، لابد أن تحمل السيف تكون خارجية. لو أنا جالس في بيتي وأحث الناس من الخوارج القعدية، نعم، فأنا خارجي. لو اعتقدت، افتح لنا نواف الله، لو اعتقدت جواز ذلك ولم أصرح به وأرى صحته، أنا خارجي ولو لم يظهر مني ذلك. فلا تعتقد ولا تقل، وضح؟ رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. نعم يردي، لماذا؟ لماذا يردي؟ لأنه سيرد النصوص، سيرد ماذا؟ النصوص. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالله ثبت لهم الإيمان مع أنه قتال. وإن طائفتان من إيش؟ من المؤمنين اقتتلوا، رأيت؟ أيضا قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله ماذا؟ كفر. أخذوا بهذا اللفظ فكفروا الناس. طيب والآية أين تذهب بها؟ ولهذا أهل العلم يقول هذا كفر دون كفر، إلى غير ذلك من النصوص التي سترديهم، ولا بد ترديهم في ردهم النصوص، ترديهم في المهالك، لأنهم استباحوا ما لا يجوز لهم أن يستبيحوه. النفس معصومة، فيستبيحون الدماء والأعراض والأموال فيهلكون والعياذ بالله. ولذلك الخوارج لهم أسماء، ومن أسمائهم الخوارج، ومن أسمائهم الحرورية، لأنهم نزلوا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله وغيره سوء، لهم أسماء كثيرة ومنها الحرورية، لأنهم نزلوا المكان اسمه حرورا، نعم، وغير ذلك. فلهم أسماء عديدة وكثيرة، ولهم وهم فرق عدة. فلا تعتقد قولة ومقولة الخوارج بأي فرقة كانت، من أي فرقة منها كانت، فابتعد عنها كلها. قال يردي ويفضح، نعم يرديهم في المهالك والردى، نعم، ويفضحهم في بيان جهلهم. الفضح أين هو؟ في بيان ماذا؟ جهلهم بالحق واتباعهم المتشابه وتركهم المحكم. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل من؟ الأوثان، يقتلون أهل الأديان أو نعم ويدعون أهل ماذا؟ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهؤلاء الخوارج استباحوا أهل أئمة الحق من الصحابة، أليس كذلك؟ قاتلوا علي رضي الله عنه، ولذلك يسمون أيضا من أهل النهروان، لأن قاتلهم علي في النهروان، نعم، قاتلوا علي رضي الله عنه واستباحوا دماء الصحابة نسأل الله العافية والسلامة، إذن فضحوا وافتضح أمرهم. ومناقشة عبد الله بن عباس للخوارج خير بيان ودليل على فضحهم وبيان ماذا؟ رداءة فهمهم وسقم فهمهم وجهلهم بالحق. لمن تأمل هذه المناظرة التي ساقها الإمام الحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى بإسناد صحيح مطول، انظروها هنا، مناظرة ابن عباس للخوارج رضي الله تعالى عنه. قال: ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح. كذلك لا تقل بقولة الخوارج الذين يكفرون بالوقوع في الذنب، نعم، أو الذنوب، ومن قال بمقولة من المعتزلة أيضا الذين يقولون أن المسلم الذي يقع منه الذنب هو في منزلة في الدنيا بين منزلتين، وفي الآخرة في ماذا؟ في النار. ولا تكن أيضا قائلا بمقولة المرجئة الذين ماذا يقول بعضهم أن الأعمال أو الذنوب لا تؤثر في الإيمان، لأن هذا مبني على أصل عندهم، فهو خروج الأعمال بمسمى ماذا؟ بمسمى الإيمان. فهذه مقولة باطلة، لا مقولة الخوارج حقة ولا مقولة المرجئة حقة. فأهل السنة وسط بين الغلاة المرجئة والمفرطة، بين الغلاة الخوارج والمفرطة ماذا؟ المرجئة. فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. ولا شك أن المرجئة كذلك كما أن الخوارج فرق، كذلك المرجئة ماذا؟ فرق. فغلاة المرجئة هم جهمية في الحقيقة، نعم، ولهم أقوال ومقولات، ومنهم من يقول أن الإيمان مجرد المعرفة، ومنهم من يقول بأن النطق كاف في ماذا؟ في تحقيق مسمى الإيمان، إلى غير ذلك. مقولات فاجرة مخالفة للسنة، مخالفة للكتاب، لإجماع أهل السنة، نعم. ومن المرجئة أيضا الذين يسمون بمرجئة الفقهاء، الذين يقولون بأن الإيمان اعتقاد وماذا؟ وقول، ولا يدخلون الأعمال في مسمى ماذا؟ الإيمان. هذا ما هذه المقولة أيضا باطلة، هذه مقولة، وإن كان يرون أن إرجاء العمل وتأخير العمل وعدم القيام بالواجبات، بعضهم يرى أن القيام تأخير الواجبات وعدم القيام بالحقوق الواجبة وارتكاب المحرمات يستحق صاحبه عليه التعزير والتأنيب، نعم، وإقامة الحد، نعم، لكن غلطوا في ماذا؟ في هذا البيان، وفي هذه في بيان حقيقة الإيمان، ولذلك تاهوا أيضا، وإن كانوا هم أخف من سابقيهم، أخف من ماذا؟ من سابقيهم. لكن لا يوجد عند أهل السنة أن يقال مرجئة أهل السنة، انتبه، هذا غلط وباطل. حتى مرجئة الفقهاء الذين قالوا بهذا القول هم مرجئة الفقهاء، هكذا سماهم أهل العلم، ومقولتهم باطلة، فلا يقال فيهم مرجئة أهل السنة. نتكلم كعقيدة واعتقاد ورأي ونحلة، أفراد وأحاد انزلقوا في هذه المسألة، هذه النظر إليه كفرد لا كعقيدة ونحلة ورأي يقال. ولذلك غلط بعضهم فقال لما قارن بين المعقيدة والنحلة وبين الأفراد فقال مرجئة أهل السنة، هذا غلط. ولو قاله فاضل من الفضلاء هذا غلط، فلا يوجد في أهل السنة مرجئة، كما لا يوجد في أهل السنة شيعة، كما لا يوجد في أهل السنة خوارج، كما لا يوجد في أهل السنة روافض، كما لا يوجد في أهل السنة نواصب، إلى غير ذلك. فلا نقول نواصب أهل السنة، خوارج أهل السنة، شيعة أهل السنة، صوفية أهل السنة، ما في الذي أباح لك إدخال المرجئة فيها وقلت مرجئة السنة، إذن لا تمنع غيرك يدخل. وضح؟ فمقولة أهل السنة واضحة، طريقهم المسلوكة واضحة، فلا يأتي زيد وعمر وخالد وبكر وفلان وعلان ويدخلون من هذا الباب ومن تلك النافذة ومن ذاك الطريق ومن ذاك الشارع، فلا يجوز. وضح؟ ولذلك نهض أهل السنة هذه المقولات، وعلق العلامة الألباني رحمه الله على مقولة بعض أهل العلم بأن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف لفظي بأن خلاف حقيقي، وهكذا يقول علامة عزيز بن باز رحمه الله وغيره، خلاف حقيقي ليس خلافا ماذا؟ صوريا ولا لفظيا، لكن نقول هم أخف من غيرهم. لماذا هم أخف؟ لأنهم يعملون الحدود ويأخذون المتخلف عن إقامة الواجبات والمرتكب للمحرمات وغير ذلك، صحيح؟ فلذا هم أخف من ماذا؟ من غيرهم بالنسبة للمرجئة وأقسام المرجئة الآخرين. ثم قال: وقل إنما الإيمان، ألا إنما المرجي بالدين يمرح. لماذا يمرح؟ لأنه وسع ورأى أن مثل هذه الأمور لا تضر، تخلفه عن إقامة الواجبات لا يضر، ارتكاب لبعض الآثام لا يضر بإيمانه، وهذا قول ماذا؟ باطل، قول ماذا؟ باطل ترده النصوص، نصوص الوحيين من الكتاب والسنة وإجماع السلف. وقال: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح أو مصرح، عندكم إيش؟ مصرح يعني جاء مصرحا به وهو كذلك. نعم، يعني جاء أن الإيمان قول وعمل. جاءت بعض النصوص بعض الأحاديث تثبت وفيها أن الإيمان قول وعمل ونية كذا مرفوعا، لكن لو لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. نعم، لكن جاءت النصوص تدل على زيارة الإيمان، على أن الإيمان قول وعمل ونية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم، وأيضا ما مر معنا آنفا من حديث عمر في حديث جبريل الطويل قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أين هذا الإيمان؟ وقولي؟ لا، قولي وماذا؟ واعتقادي، ويتبع ذلك العمل إلى غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على السنة، الاستقامة ليس هي اللزوم يعني الوقوف وعدم الحراك، استقامة مع لزوم السنة والعمل عليها. فهكذا الإيمان يزيد وينقص، ولهذا قال: وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى والوزن يرجح. نعم، يشير إلى أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يجمل لك اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذين البيتين في مسألة الإيمان، وهو كذلك. فالإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكما قال شيخنا الشيخ حماد أن الإيمان خمس نونات: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، قول باللسان واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، وينقص بطاعة الشيطان. نعم، دلت النصوص الكثيرة المتكاثرة على أن الإيمان يزيد وينقص. والإمام البخاري رحمه الله يقول: أدركت ألفا من شيوخ كلهم يقول أن الإيمان يزيد وينقص وغير ذلك. وكتابه في الصحيح كتاب الإيمان ما أراد به رحمه الله إلا الرد على المرجئة، الرد على المرجئة، وكتاب التوحيد يرد به على الخوارج والجهمية والمعتزلة وغيرهم. حتى في كتاب الإيمان يوجد بعض الأبواب. فالناظر في النصوص المحشورة وهي كثيرة، منها قول الله جل وعز: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وغيرها من النصوص تدل على أنه كما يزيد ينقص. وهذا حتى الواقع يشهد به، الواقع يدل عليه وماذا يشهد به، فينقص طورا بالمعاصي ولا بد. وحديث الاستغفار والنقطة السوداء في القلب خير دليل أيضا من أدلة الظاهرة في هذا. إذا أذنب العبد نكت في قلبه نقطة سوداء، فإذا استغفر الله محيت، فإذا أذنب نكت في قلبه نقطة سوداء إلى آخر، حتى يصبح نعم أسود مربادة كالكوز مجخية. وهذا الذي قال الله عز وجل فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الحديث إذن المعاصي كلما ازداد منها الإنسان والعياذ بالله تبلد إحسانه، ضعف إيمانه، قل يقينه بالله جل وعز، تورث عنده ذلك والعياذ بالله حب الازدياد من ماذا؟ من الآثام والمعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس هنا في الإيمان، نقرأه: قال رحمه الله: فصل. الإيمان والاختلاف فيه. وأما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه، قال الله جل وعز: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وكراهيته، فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول، يعني التفصيل، وهو إيمان الصديق وحزبه. وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع. أما هذا مقولة جماعة التبليغ يفسرون لا إله إلا الله ولا لا خالق إلا الله، نعم، وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم. وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين، سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. وهذه من فرق من المرجئة. وآخرون عندهم الإيمان مجرد التصديق بأن الله سبحانه خالق السماوات والأرض، وأن محمدا عبده ورسوله، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا، بل ولو سب الله ورسوله وأتى بكل عظيمة وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله فهو مؤمن. وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب من علوه على عرشه وتكلمه بكلماته وكتبه وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وإرادته وحبه وبغضه وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله، هذا إيمان، وجحده والوقوف مع ما تعتقده آراء ما تقتضيه آراء المتهوكين وأفكار المخرصين الذين يرد بعضهم على بعض، أما رد المعتزلة على الأشاعرة والأشاعرة المعتزلة وغيرهم كل يرد على الآخر، قال وينقض بعضهم قول بعض الذين هم كما قال عمر. اسمع هذه كلمة دقيقة جدا جدا والله، تكتب بماء العينين، لا أقول تكتب بماء الذهب، تكتب بماء العينين. نعم هذا ما يمكن تخرج ماء عينك فتكتب به، يدل على ما على علوها ورفعتها ودقتها ونفاستها. وهذه المقولة التي قال عمر تصدق على كل الفرق حتى اليوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. قال رحمه الله الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد، انظر التوارث، مختلفون في الكتاب، مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب. الله أكبر. قال مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، تأتيهم الأوامر يخالفونها والنواهي يأتونها والعياذ بالله، متفقون جميعا على اختلاف صنوفهم وأضرابهم على مفارقة الكتاب. شوف كيف كلام السلف دقيق قليل لكنه كثير البركة. قل لي بربك، أما هي القطبية والتبليغ والإخوان والتكفير والهجرة والجماعات الموجودة الآن، أما ينطبق على عليهم هذا؟ مختلفون في الكتاب، كل يفسر الآراء على أهوائهم، مخالفون للكتاب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وإن تطيعوه تهتدوا، متفقون على مفارقة الكتاب بأفعالهم وأقوالهم، لأن القرآن يأمرهم بالاعتصام بالكتاب، يأمرهم بالاعتصام بالسنة، يأمرهم باتباع منهج السلف، ويخالفون السلف، يخالفون السنة، يخالفون الكتاب. أما كان كذلك حالهم إلى الآن؟ وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقيم لهم بذاته. قال رحمه الله وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل الوجد والسماع والذوق، المترقصة المترنحة المتصوفة. قال وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائنا ما كان، بل إيمانهم مبني على مقدمتين، إحداهما هذا قول أسلافنا وآبائنا، والثانية أن ما قالوا فهو حق. خلص هذا وجد الآباء، هذه واحدة، الثانية ما قالوا هو الحق، لا تبحث، إنا وجدنا آبانا على أمة بس. وهكذا ضلال الفرق دائما وإلى الآن، ولذلك يتابعون بعض الفضلاء حتى يغلط العالم السني فيتبعه بعضهم على غلطه، ويعرف أن الحق في خلافه ويقول فلان يعني هو غلطان، أنا أتبع فلان إذن هو غلطان، وجدناه إذن هو غلطان، إذن هو محق. ترد أنت على فلان، ترد على علان، هكذا يفهمون. وهؤلاء أصحاب هذه المقولات ما خرجوا عن هذه المقدمات، صحيح؟ فالواجب أن يربي الإنسان نفسه على السنة المحضة مع احترام العلم وأهله وتقديرهم، لا تقديسهم، لا متابعتهم على الغلط. إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله فاضربوا به ماذا؟ هذه كلها نظريات، أين العمل؟ أين التطبيق؟ لا نحن لا نأتي للشافعي فنضربه بأقدامنا أو نلفظه بألفاظنا، لا، نعظمه رضي الله عنه ورحمه ونجله ونقدمه ولا نتقدمه. نعم إن خالف الحق قلنا بالحق وحفظنا مكانته ونقلنا غلط رحمه الله. فكان ماذا؟ لا شيء. ولكن أولئك الذين يتترسون بالأغلاط يتابعون وراء غلط بعض أهل العلم من الفضل يتابعونهم في كل شيء، شابه المقلد هؤلاء، صحيح؟ والواجب عليهم التحرر. قال رحمه الله: وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم. أنا ما أريد أتكلم في الناس، أنا لا أريد أحسن الظن يا أخي البصيري الصنهاجي الصوفي الذي نعم يكتبون أو كتب بعضهم بردته قصيدة البردة بماء الذهب كتبوها ويتنشدون بها في كل مكان، الذي يقول: ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم، ويقول قائلهم: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفدا لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. فإذا ما جاءت إليه بمثل هذه المقالات قال: يا أخي ما نريد الكلام في الأشخاص، هؤلاء علماء يجب أن نحسن الظن فيهم، خلاص اذكروا محاسن موتاكم، كلمة حق يريد بها باطل. واضح؟ واضح يا إخوتي؟ هؤلاء الذين حكاهم الإمام ابن القيم. آخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق حسن المعاملة طلاقة الوجه إحسان الظن بكل أحد تخلية الناس وغفلاتهم. اترك يا أخي، يعبد الصنم والشجر والحجر، ما لنا شغل في الناس، اشتغل بعيوبك. كلمات حق يراد بها باطل، مكارم الأخلاق من السنة، طلاقة الوجه من السنة، إحسان الظن بمن يستحقه من السنة، معاشرة الناس بالحق وعلى الحق من السنة. لكن ما هكذا يستعبد سورة الإبل. فقال رحمه الله: وآخرون عندهم الإيمان مجرد التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها. دروشة الدراويش من المتطوفة، فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان ولو كان يعبد الأقطاب والأغوات والأوتان، وإن كان منسلخا قال: وإن فإذا رأوا رجلا هكذا، هذا صمته، نعم، جعله من سادات أهل الإيمان وإن كان منسلخا من الإيمان علما وعملا، كبوريا يعبد الأضرحة يدعو والأوثان والأحجار يدعو إلى الانسلاخ من الدين، نعم، يأتي بالمنكرات والعظائم يستحل ما لا يزل استحلاله باسم ماذا؟ إيمان. قال: وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان مجرد العلم وإن لم يقارنه بعمل، علمت أن الله واحد إلى فيك فيها لا. الآن هذه رتب الناس تتلاطم بهم الأهواء والشيطان يضربهم يمنة ويسرى أقوال. قال: وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم ما قاموا به وما قام بهم منهم، وهم أنواع، منهم من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان، ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان، ومنهم من جعله ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله، ومنهم من اشترط في ثبوته ما يناقضه ويضاده، ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه. قال: والإيمان وراء ذلك كله، وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والتصديق به عقدا والإقرار به نطقا والانقياد له محبة وخضوعا والعمل به باطنا وظاهرا وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء في الله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. هنا الكمال الواجب، تبه لا تفضل الكمال كمال المستحب لا. والطريق إليه تجريد متابعة رسوله عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب بل والنظر أقول عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله. وبالله التوفيق. قال: من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤنة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم. انتهى الفصل. وحقيقة الإيمان واضح. قال هذا من الفوائد عن هذه النسخة، بارك الله فيكم، نسخة قديمة عتيقة حتى يعني مطبوعة عام كم هذه؟ عام 1400 طبعا قديم قبل 30 سنة. في هذه الصحيفة تجدونها بارك الله فيكم في من صفحة 105 إلى 107 فصل الإيمان والاختلاف فيه. هذا الكتاب لا يكاد من مهم يعني مفيد، تتعب أن تقول مفيد، يعني لا تستطيع أن تقول إلا أنه فوائد كما قال شيخنا رحمه الله العلامة محمد أمار رحمه الله، كان يوصينا دائما بقراءة هذا الكتاب، دائما يوصينا اقرأوا في الفوائد، انظروا في الفوائد، راجعوا اقرأوا في الفوائد. كتاب عظيم جدا لا يكاد يفارقني في حلي والترحال هذا الكتاب، من الكتب العظيمة النفيسة، وكتبه كلها نفيسة، كتب ابن القيم والله كلها نفيسة وكلها فوائد وكلها علم رحمه الله. قال رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول الرسول أزكى وأشرح، هكذا عندكم، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم ويطعنوا في أهل الحديث ويقدحوا إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. أوصاك في خاتمة هذه العقيدة السنية السلفية النقية الصافية التي فطرها والمبنية على الوحيين وقول سلف الأمة: دع عنك يا من تريد يا من تمسكت بالكتاب والسنة وترغب في النجاة والفلاح والهدى والرشاد، دع عنك آراء الرجال وقوله، فقول الرسول أزكى وأشرح. نعم، دع عنك آراء الرجال، لا تتعصب لها. الله جل وعز أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم السلام. قال الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون، أليس كذلك؟ والله جل وعلا أمرنا بيّن لنا أيضا قال: ماذا أجبتم المرسلين سيسأل الناس. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة الزاد أن العبادة سيسألون عن سؤالين جميعا: ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين، وماذا أجبتم المرسلين. قال فأما الأول فجوابه ماذا كنتم تعبدون، جوابه بتحقيق التوحيد لله جل وعلا. وأما الثاني فهو ماذا أجبتم المرسلين، فتحقيقه بتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل في علاه قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، ويقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا. علق الهداية كما قلت بماذا؟ بالطاعة. ولذلك نجد أن من ثمرات الاعتصام بالسنة الأمن يوم الفزع الأكبر، من ثمرات الاعتصام والتزام هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام الأمن يوم الفزع الأكبر. وكذلك من من من من من ثمرات ذلك عن الاعتصام بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمن من التفرق والوعيد الذي جاء في حديث الافتراق، ستفترق أمتي، افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق أمتي على 73 كلها فيش إلا واحدة. فالملتزم بهذه السنة يأمن من هذه ماذا؟ من هذا الوعيد. وكذلك الالتزام بهذه السنة وتقديم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه النجاة من طيش العقول في أوقات الفتن وافتراقها، نعم، وتخبط الناس فيها لحديث العرباض رضي الله تعالى عنه قال وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا إيش كثيرا، فعليكم بسنتي. تريد العصمة من الاختلاف الكثير والنجاة من الاختلاف الكثير حتى لا تقع فيه، فاعتصم بالسنة. الله أكبر. الله أكبر. أنا كتبت الجواب. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.